لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. فهذا هو المجلس السادس في شرح أخصر المختصرات، ونبدأ من الشركة. الحمد لله وصلاة ربي وسلامه وبركاته على رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: فصل في الشركة. والشركة خمسة أضرب: شركة عنان، وهي أن يحضر كل من عدد جائز التصرف من ماله نقدا معلوما ليعمل فيه كل على أن له من الربح جزءا مشاعا معلوما. شركات من الأمور المعروفة عندنا في هذا الزمن لكثرتها وتنوعها، وأنت لو دققت بنظر وقسمة عقلية ونظر في الحال وأقسام الشركات، فمثلا تقول الشركات أحيانا تكون بأن يدفع كل واحد منهما مالا ويعملان فيه، فتح محلا ووضع فيه المال، وضع المال من الاثنين والعمل من الاثنين، هذا نوع من الشركات وهو الذي نسميه شركة العنان. الحالة الثانية: أنت ليس عندك وقت ولست متفرغا للعمل، وشخص ليس عنده مال، فتعطيه مبلغ من المال وتقول اعمل فيه، والربح بيننا النصف لي والنصف الآخر لك. هذا أيضا شركة نسميها شركة إيش؟ المضاربة. تمام. في شركة أيضا أحيانا ما عندهم أموال، ولكن هذان الاثنان لهما سمعة في السوق وعند التجار، ويثق فيهم التجار، يثق التجار فيهما، فيذهبان إلى أحد التجار ويقولان بعنا بضاعة، طيب ما معكم فلوس يا جماعة، فيشتريان بجاههما وسمعتهما ويشتركان في هذه البضاعة ويبيعانها، ثم بعد ذلك يسددان ما عليهما والربح بينهما. هذه شركة الوجوه. فإذن موضوع الشركة موضوع سهل وواضح، ولكن يحتاج إلى ضوابط. يحتاج موضوع الشركة بعد أن تبين أنه سهل وواقع نمارسه، يحتاج إلى ضوابط لحفظ حق كل من الطرفين أو الأطراف. إذن أول نوع من الشركات شركة العنان. شركة العنان فهمناها، كل واحد منهما يدفع المال وكل واحد منهما أيضا يعمل، هذا معنى شركة العنان. فتح بقالة، كل واحد دفع مالا وكل منهما يعمل فيها بالبقالة. قال: وهي أن يحضر كل من عدد جائز التصرف. جائز التصرف هو البالغ العاقل الحر الرشيد من ماله نقدا، لا بد من إحضار النقد لا العروض، ويكون معلوما حتى نعيد لكل واحد منهما، أو حتى يعرف كل واحد منهما أصل شركته، بعد ذلك يقسم الربح ليعمل فيه كل على أن لهم من الربح جزءا مشاعا معلوما. هذا أهم شرط في شركة العنان، كل منهما يعمل، فهمنا هذا. لكن الربح، قال أحدهما: لي من الربح 1000 دينار والباقي لك، هل يصح؟ ما يصح، لأن ربما أن هذه التجارة ما تربح إلا 1000 دينار فيأخذها ويبقى الثاني لا شيء له. إذن كيف نقسم الأرباح؟ بالنسبة، جزء مشاع، يقول أنت لك النصف ولي النصف، أنت لك 3/4 ولي الربع، لي الثلث ولك الثلثان، ما في مشكلة. فكثر الربح أو قل أنا لي الثلث وهو له الثلثان، لكن أن يحدد مبلغ معين فلا. الثاني المضاربة، وهي دفع مال معين معلوم لمن يتجر فيه بجزء معلوم مشاع من ربحه. فهمناها مما تقدم، أنا عندي المال ولكن ليس عندي وقت للعمل، وأنت ما عندك مال، فأعطيك 1000 دينار لتعمل فيها تجارة، عملت مدة سنة، بعد السنة ننظر في الألف دينار، وصلت إلى 5000 دينار. فأول ما نعمل إيش؟ رأس المال يرجع لي 1000 دينار، هذا أول. إذا بقي بعدها الأرباح 4000 تقسم، اتفقنا أن لك 3/4 ولي الربع. إذا تأخذ أنت من 4000 التي هي الربح 3000 ولي 1000. ولابد كما ذكر المصنف رحمه الله هنا قال المضاربة وهي دفع مال معين، لابد أن يكون المال معين وحاضر، أما أن يقول هكذا دفعته أو شاركتك في بهيمة الأنعام، طيب إيش من الإبل البقر الغنم يعين، مع أن أيضا حتى يعني بهيمة الأنعام لا ربما لا يصلح المثال، لابد من دفع مال فيعين المال ويكون من النقد المضروب. ولكن أن يقول 1000، طيب 1000 إيش؟ من الذهب من الفضة، يعين دفع مال معين معلوم لمن يتجر فيه بجزء مشاع معلوم من مشاع من ربحه، تكلمنا عن هذا. قال وإن ضرب لآخر، لن يتكلم عن مسألة وهي أنا الآن دفعت له 1000 دينار ليعمل، أو دفعت له 50000 دينار ليعمل فيها، فذهب وأخذ من شخص آخر 100000 ليعمل فيها. الآن هو لما أخذ من شخص آخر 100000 ستتضرر تجارتي ب50000، سأصبح مشغول ما تفرغ لعملي. إذا قال وإن ضرب لآخر فأضر الأول حرم، يقول ما يصح هذا، لا يجوز. الآن أنا بيني وبينك عقد شراكة، تعمل في 50000 التي أعطيتك، ذهبت لشخص آخر عطلت تجارتي، فلا يجوز إذا تضرر الأول الذي هو أنا. ورد حصته في الشركة، فيرد وجوبا حصته من الشركة الثانية في الأولى، لأن هذا الوقت الذي صرفه في الشركة الثانية هو حق الأولى، فيرد حصته في الشركة الأولى. قال وإن تلف رأس المال أو بعضه بعد تصرف أو خسر جبر من ربح قبل قسمته. الآن قلنا الأصل 1000 دينار ووصلت إلى 5000، ثم حصلت خسارة، الخسارة تعوض من الربح، تعوض من الربح ما تعوض من رأس المال. فلو كانت الخسارة 4000، دفعنا 4000، بقي معنا كم؟ 1000، هذا هو رأس المال يرجع إلي، وليس هناك شيء من الربح، يبقى ليعطى العامل. إذن قبل القسمة، قبل أن تقسم الأرباح، لابد من تعويض الخسارة التي حصلت في هذه الشركة. قال الثالث شركة الوجوه، يعني لا شركة أصحاب الوجوه، أي أصحاب المنزلة والسمعة والثقة عند التجار، هذا الذي ذكرنا أنه يذهب اثنان ويشتريان ما معهما مال، لكن لسمعتهما التجار يدفعون إليهما البضاعة، وهذا حاصل كثيرا، كثير من التجار يتعاملون بالآجل لثقتهما في العميل، وهي أن يشترك في ربح ما يشتريان في ذممهما بجاههما، وكل وكيل الآخر وكفيله بالثمن، اشتركنا في هذه البضاعة وبعناها نسدد ما علينا الذي هو ثمن هذه البضاعة والربح بيننا، وكل وكيل الآخر وكفيله بالثمن، كل واحد منهم وكيل آخر، فيتصرف ويبيع من هذه السلعة وكفيله بالثمن، يعني التاجر الذي باعهما يطالب هذا ويطالب هذا، وكل منهما يكفل الآخر في المبلغ، كلاهما مطالب بالمبلغ كاملا. فلو أن صاحبه ما دفع يقول أنا علي النصف، لا ما عليك النصف، تسدد الجميع، تسدد ما عليك وأنت كفيل عن صاحبك، تحضره فيدفع، فإن لم تتمكن فإنك تدفع ما عليه. الرابع شركة الأبدان، وهذه أيضا موجودة. شركة الأبدان مثل من يذهبان إلى الصحراء ويعملان بأبدانهما، شركة أبدان ما معهما مال، فيجمعان الحطب ويبيعانه في السوق ويتقاسمان الربح، جائزة. أو يشترك 3-4 في البناء. الآن إذا أردت أن تبني جدارا يأتيك 4-5 من أجل البناء، هذه شركة. شركة إيش؟ أبدان، اشتركوا الخمسة بأبدانهم، ما دفعوا مالا أبدا، فبعد ذلك يتقسمون الربح. قال: وهي أن يشترك فيما يتملكان بأبدانهما من مباح كاصطياد ونحوه وحطب تقدم، أو يتقبلان في ذممهما من عمل كخياطة كما تقدم معنا، كخياطة أو بناء جدار، فما تقبله أحدهما لزمهما عمله وطلب به. دفعت القماش إلى محل الخياطة ويعمل فيه 4 واستلمه مني أحدهم، البقية قالوا لما جئت استلم الثوب قال 3 ما لنا أي علاقة بهذا الموضوع، أنت تطالب الذي استلم. لا، كلهم مطالبون ويلزمهم العمل، يلزمهم العمل وخياطة الثوب الجميع، الذي استلمه والبقية. فما تقبلها أحدهما تقبل من عمل وعقد من عقد كخياطة الثوب، فيلزم الجميع ويطالب به الجميع. ثم قال: وإن ترك أحدهما العمل لعذر أو لا فالكسب بينهما. أحدهما ترك العمل لعذر كمرض والآخر يعمل في بناء الجدار، فالكسب بينهما. لكن أنا بأعمل وأنت في بيتك نائم، لهذا قال: ويلزم من عذر أو لم يعرف العمل أن يقيم مقامه بطلب شريك. قال: أنا الآن سأعمل في الجدار وأبني وأنا وياك شراكة، لكن أنت مريض، تنيب شخصا يقوم مقامك ويعمل عملك، يطالب بهذا. قال الخامس: شركة المفاوضة، وهي أن يفوض كل إلى صاحبه كل تصرف مالي. قال المحشي رحمه الله وإيانا: وهي قسمان صحيح ونوعان. النوع الأول أن يشترك في كل أنواع الشركة السابقة، شركة عنان ومضاربة وجوه وأبدان، وهو المراد بقول المصنف هنا أن يفوض كل إلى صاحبه كل تصرف مالي، يعني في البيع والشراء وغير ذلك، فيصح. لأن يعني هذه الشركات المتقدمة، شركة العنان وشركة الأبدان والوجوه، كل واحدة صحيحة بانفرادها، فإذا اجتمعت أيضا صحيحة. اشتركت أنا ويا شركة عنان ودفع كل منا في المحل ونعمل بأبداننا، وأيضا نشتري بضائع بالجاه، يجوز، ما في مشكل، فيكون قد تداخل يعني في هذا العقد أكثر من شركة. طيب، قال: وهي أن يفوض كل إلى صاحبه كل تصرف مالي، ويشترك في كل ما يثبت لهما وعليهما. فكل ما يثبت لهما من ربح يشتركان فيه، وعليهما من عمل يشتركان فيه، أو خسارة أيضا، فتصح إن لم يدخل فيها كسبا نادرا. إذا أدخل فيها كسبا نادرا ما يصح الشراكة. واشتركت أنا وياك على أن نجمع لقطة ونعرفها، ثم بعد ذلك بعد سنة نتملكها، هذا شيء يسير ونادر، فلا تصح الشركة على مثل هذا، إنما تصح على الأشياء المعروفة الموجودة غالبا كبناء جدار وخياطة الثياب والاحتطاب. قال: وكلها جائزة، الشركات الخمس كلها جائزة شرعا، ولا ضمان فيها إلا بتعد أو تفريط. فمعنى أنه لا يضمن، دخل أحدهما في صفقة وخسرت التجارة لا يضمن، لأنه لم يتعد أو يفرط. فصل في المساقات والمزارعة، أيضا نحن نحتاج إلى هذا العقد. أنا عندي مزرعة وفيها أشجار، الأشجار تحتاج إلى إيش؟ سقي. أنا غير متفرغ، أنا في المدينة ساكن وعندي عمل وظيفة، إيش الحل؟ أتركها هكذا وتموت؟ لا، جاءت الشريعة بعقد من أحسن العقود وهو عقد المساقات والمزارعة، فأدفعها إلى من يسقيها ويعتني بها ويهذب الأشجار ويضع لها ما تحتاجه من مواد وغير ذلك مما تحتاجه الأشجار، وإذا جاءت الثمرة حصل منه الجذاذ لها وآتي وكل شيء جاهز، والآن يدخلها بالسوق وأكل يبيع، يعني ما شاء الله. في النهاية يقول ترى والله المحصول بعناه بمبلغ كذا وكذا. فهل هذه المعاملة جائزة؟ جائزة، فيها مصالح. أيضا المزارعة، عشان المزارعة عندي أرض بيضاء وأنا أود أن أزرعها بر أو شعير لكن ما أتمكن، غير متفرغ، إيش العمل؟ أدفعه لمن يزرعها، لمن يزرعها وله نسبة منها، سيأتي إن شاء الله. إذن تصورنا أهم شيء أن نتصور المعاملة. نبدأ في كلام المصنف، قال وتصح المساقات على شجر له ثمر يؤكل، أما الشجر الذي ليس له ثمر فما الفائدة؟ له ثمر يؤكل يعني يظهر له ثمر، هذا مراده، وإلا إذا كان الثمر موجودا أنا ما أحتاج إلى مزارعة، أحتاج إلى من يقطف الثمر فقط، استأجر من يقطفها وإلى السوق. إذن على شجر العادة أنه يثمر، العادة أنه يثمر كالنخل، فيعمل فيه حتى تظهر الثمرة، هذا أولا. اثنين، وثمرة موجودة بجزء منها، إذا كانت الثمرة موجودة فأدفعها له بجزء من الثمر فيعمل، لأن الثمرة إذا ظهرت تحتاج إلى عناية ورعاية وكف الأمراض عنها ومبيدات وأشياء كثيرة جدا تحتاجها الثمرة، وإلى شخص صاحب معرفة. فإذا أدفعها له أقول والله ترى الثمرة ظهرت لكن تحتاج إلى عناية حتى تنضج، تستلم؟ قال نعم استلم. فحتى تنضج يحتاج إلى مدة، ثم بعد ذلك له جزء منها بجزء منها، أي بجزء مشاع معلوم من الثمر أو من الشجر أو منهما. كان يشرط له، يقول أعمل فيها بشرط أن لي ثلث الثمر، الحمد لله له ثلث الثمر أو ثلث الشجر. قال فإن فسخ مالك قبل ظهور ثمرة، قبل ظهور الثمرة بعد أن عمل لكن ما ظهرت ثمرة، فللعامل أجرته. قال أنا اشتغلت عندك 6 أشهر الثمرة ما ظهرت الآن، ولكن أنت الآن تريد أن تفسخ فلي الأجرة، العامل أجرة المثل، لأن الأصل أن العامل سيأخذ من الثمرة لكن الآن هو المالك فسخ العقد فيعطيه الأجرة. طيب، أو عامل يعني وإن كان الفسخ من العامل فلا شيء له، من العامل فلا شيء له، العامل بعد أن مضت 6 أشهر على عمله قال أنا لا أريد أن أستمر، يذهب. قل له استمر وخذ ثلث الثمرة، قال لا والله أنا ليس لي رغبة، فيذهب وليس له شيء لأنه ما أتم العمل المطلوب. قال وتملك الثمرة بظهورها، يملكها كل من العامل والمالك على حسب النسبة أو الجزء المعين لكل منهما، يعني يكون الثلث أو الربع. فعلى عامل تمام عمل إذا فسخت بعده، فإذا فسخت بعد ظهور الثمرة فعليه أن يتم العمل بعد الظهور حتى ينضج الثمر، لا بد من هذا. وعلى عامل كل ما فيه، الآن يتكلم ما الذي يلزم العامل في العرف، الذي يعرف الزراعة ويعرف إيش يلزم العامل. إحنا الآن لو تأملنا وأنا سلمته المزرعة ليسقي ويعمل فيها، إيش يلزمه؟ يلزمه السقي أيضا، وضع السماد وضع المبيدات إذا احتاجت، وتهذيب الأشجار، الساقي ويوصل المياه إليه. ولهذا قال: وعلى عامل كل ما فيه نمو أو إصلاح وحصاد نحوه. طيب رب المال المالك إيش يلزمه؟ إيش يلزمه؟ الآن المزرعة تحتاج إلى مكينة، يلزم العامل ولا يلزم صاحب المزرعة؟ أيوة. وعلى رب أصل حفظ ونحوه، يلزمه حفظ الأصل وإجراء الماء إليها من النهر، يحتاج إلى شق قناة ووضع أنابيب، حفر البئر أيضا ووضع المكاين على البئر. طيب هذا ما يلزم العامل، وهذا ما يلزم رب المال. طيب هل هناك شيء يلزمهما؟ قال: وعليهما بقدر حصتيهما جداد، أي قطع الثمر بقدر حصتهم، لأن يحتاج إلى مال، يحتاج إلى من يعمل. فلو كان العامل ثلث الثمرة اتفق على أن له الثلث، فعليه قطع الثلث والباقي على المالك. إذن العملية ضبطت. هذا المراد الفقهاء. الفقهاء عندهم شيء مهم في جميع أبواب الفقه، أن تكون العبادة مضبوطة، عندهم ضبط دقيق جدا، وأن تكون المعاملة مضبوطة. فإذا مشينا على كلام الفقهاء وضبطت المعاملة ذهب النزاع. ولذلك القاضي يستطيع أن يحكم إذا درس كتب الفقه، لأن المعاملات التجارية وكذلك الأحوال الزوجية منضبطة في كتب الفقه، يستطيع أن يمشي عليها ويطبق هذا الكلام على الواقع. قال: وتصح المزارعة. المزارعة أن أدفع له الأرض ويزرع الأرض، يزرع فيها البر بجزء معلوم مما يخرج من الأرض، فله ربع المحصول مثلا أو ثلث المحصول، بشرط علم بذر وقدره، يعلم البذر جنسه بر شعير، وقدره أيضا يعرف قدره، وكونه من رب الأرض، يعني لا بد أن يكون من رب الأرض. في زاد المستقع: لا يشترط كون البذر والغراس من رب الأرض وعليه عمل الناس. يعني المصنف يقول البذر لا بد أن يكون من رب الأرض، وزاد المستقنع يقول لا يشترط، لأن العامل هو الأعرف في الغالب. أنا رب الأرض إيش عرفني بالبذور؟ والذي يعمل مزارع له سنين أب عن جد، والبذور تختلف اختلافا كبيرا، من له معرفة بالزراعة يعرف. فالعامل قال لا تأتي، أنا أتي بالبذور. فعلى كلام صاحب الزاد المستقنع لا بأس أن يكون البذر من العامل. قال: فالإنصاف هو أقوى دليلا، لأنه لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم دفع البذر إلى أهل خيبر لما عاملهم، متفق عليه. ثم قال رحمه الله: فصل في الإجارة. أيضا الإجارة من العقود المشهورة المعروفة، أكثرنا استأجر، إما أنه استأجر دارا هو وأهله، أو استأجر دكانا، أو استأجر سيارة، أو استأجر زورقا، أو استأجر عاملا يعمل عنده في الدار في كهرباء أو سباكة أو غير ذلك. حتى الخياطة، إذا دفعت الثوب للخياط أنت استأجرت الخياط، استأجرت من يبني لك الجدار، استأجرت من يصلح المكيف. عمل الإجارة دخلت في كثير من معاملاتنا، تحتاج إلى أحكام وإلى ضبط. استأجر طيب، وقع الخصام والنزاع، عندنا ضوابط لهذا. قبل عقد الإجارة هناك شروط لابد منها. إذن الإجارة عرفوها بأنها عقد على منفعة مباحة معلومة، مدة معلومة، منفعة مباحة معلومة. كان يكون سائقا لي مدة معلومة، لمدة شهر، أو من عين استأجرت السيارة لمدة أسبوع، منفعة مباحة والمدة معلومة من عين أو عمل. والأصل في هذه الدليل قول الله تبارك وتعالى: فإن أرضعنا لكم فأتوهن أجورهم. قال: وتصح الإجارة بثلاثة شروط. الشرط الأول: معرفة منفعة، فتعرف المنفعة. استأجر الدار لماذا؟ لتكون مستودعا، أو لسكن أسرة، أو لسكن عمالة، يختلف هذا عن هذا. لماذا؟ لأن الدار لو استأجرها لسكن أسرة ثم جعلها مستودعا قد تتضرر الدار، ويضع فيها من الأشياء والمواد الكيميائية أحيانا، ما يتلف الدار ولها روائح أحيانا ويتضرر الجيران. إذن معرفة منفعة. اثنين: وإباحتها، أن تكون المنفعة مباحة مطلقا. فلو استأجر من يعمل له عملا محرما لم يجوز، لابد أن تكون الإجارة على عمل محرم، على عمل مباح. استأجره ليضرب فلانا، استأجره ليهجو فلانا بشعره، هذه الإجارة محرمة. طيب، استئجار امرأة تضرب بدف في زواج، يجوز ولا ما يجوز؟ هل المنفعة مباحة؟ مباحة، نص على هذا بعض الحنابلة. ومعرفة أجرة، لابد أن تكون أجرة معروفة، يقول استأجرت السيارة يوما بمبلغ كذا، يحدد المبلغ، استأجرته لعمل مثلا أو لبناء الجدار بمبلغ، ويحدد المبلغ. أما أن يقول ما نختلف، ما يصلح هذا، ما تصح الإجارة، لابد أن يعين، يعرف أو تعرف الأجرة. إلا أجيرا نظيرا بطعامهما وكسوتهما، هذا كان قديما، ما هو قديما، أدركنا بعض الناس الذين عملوا على هذه الطريقة، يعمل في المزرعة يوم كامل، طيب إيش له؟ يأكل ويشرب بس، ويأكل تمر فقط، عمله إن في آخر اليوم يعطونه حفنة من التمر، حفنتين ثلاث، يأخذها معه ويأكل هو أولاده ومبسوط سعيد. هكذا كان، بل حدثني أحدهم يقول مر علينا وقت لو أعطانا الفلوس، ها يقول ما نقبل الفلوس، يعني ما نستفيد من الفلوس، يقول أنت أعطيني، أنا أبوي في القرية عنده فلوس لكن ما في شيء نشتريه، يقول ما فيه، أنا أبغى شيء يؤكل، عطني تمر، إذا رسلت الفلوس لأبوي ما في أحد يبيع تمر، هذه عيشة الناس. فلذلك الواقع هذا، يعني نستغرب أحيانا الواقع، أو الضئر تجلس عندهم تأكل وتشرب وخلاص، أعظم نعمة. وهناك شريط موجود أو مقابلات مع بعض الناس أدركوا سنة الجوع 1337 هجري، وذكروا شهادتهم، وأنا سمعت كلام بعضهم كبار في السن، أحدهم يقول مرينا على بيت آل فلان وكان عددهم 12 عند الباب ينتظرون من يعطيهم، هلكة بيموتون جوع. يقول مرينا أول النهار ما هنا أحد، ما في أحد يعطيهم، كل الناس جوعانين ما في شيء. يقول فمريت بعد تالي النهار شفتهم وإذا هم ماتوا كلهم 12 من الجوع. وأنا رأيت أحد كبار السن يقول أدركنا يعني مثل هذه الحالة، وكنا نصلي كل فرض على واحد اثنين، يموتوا الناس من الجوع كما هو موجود في بعض البلدان الآن، يموتوا من الجوع. تلك الأيام ندورها بين الناس. فاستأجر بطعامه وكسوته يجوز، مع أن يعني مقدار ما يأكل أو مقدار ما تأكله الضئر غير منضبط، ولكن يجوز. والضئر هي التي ترضع، تستأجر لترضع الصغير، كما استأجر النبي صلى الله عليه وسلم امرأة لترضع ابنه إبراهيم. قال: وإن دخل حماما أو سفينة أو أعطى ثوبه خياطا ونحوه صح وله أجرة مثله. هنا الناس تعرفوا على أجرة المثل إذا ركب سفينة ووصلهم من هنا إلى هنا، تعرف الناس على مبلغ معين، أو أعطاه ثوب، أعطى ثوبه خياطا، الثوب المراد به هنا القماش، وخاطه معروف من الخياطة مقدارها كذا، فيعطيه يعني يصح وله ثمن أجرة المثل، وإن لم يعين المبلغ. وأيضا الحمام، دخل الحمام، والمراد بالحمام هنا ليس الحمام المشهور عندنا مكان الخلاء، المراد بالحمام في كلام الفقهاء مكان الاستحمام أي الاغتسال، وهذا موجود في البلاد الباردة، في الشتاء ما يستطيع أن يغتسل، ثلج، ليس عندهم وسائل تدفئة في البيوت، ويريد أن يغتسل، إيش الحل؟ يبنون حمامات تنزل لها بدرج، وأنا رأيت هذا في بعض البلاد الإسلامية، تنزل بدرج ويكون المكان طبعا دافئ وفيه الماء الحار وفيه أماكن للاغتسال، يغتسل ويأتيه الماء والصابون، ثم بعد ذلك مكان الجلوس حتى يعني لا يخرج إلا وقد اعتدل جسده حتى يخرجه حار، ويدفع المبلغ، هذا اغتسل هذا اغتسل، هذا ما شاء الله صغير الجسد وهذا كبير الجسد، وهذا يعني يختلفون، ولكن العادة أجرة المثل، أجرة معروفة، كل من دخل فعليه مثلا دينار خلاص، ما يحتاج إذا دخل أن يعقد عقد إجارة، لأن العقد أو الأجرة معروفة وهي أجرة المثل، وهي ضربان أي إجارة، إجارة عين كإجارة الدار والسيارة. وشرط معرفتها، فيقول هذه السيارة وقدرة على تسليمها، أما أن يؤجره سيارة مسروقة فلا، وعقد في غير ظئر على نفعها دون أجزائها، يكون العقد على النفع، نفع السيارة لا على أجزائها، أما لو استأجر منه تفاحا هل تصح الإجارة؟ لأنه سيأكله، هو ذهبت أجزاؤه، أما الإجارة في شيء تنتفع به وتعيده ما تفنى أجزاؤه. وعقد إلا على العقد، إلا العقد على الإرضاع الصغير، فالضئر يؤخذ جزء منها وهو اللبن فيصح. الشرط الرابع، إذا قلنا الشرط الأول وشرط واحد معرفتها، اثنين القدرة على تسليمها، ثلاثة وعقد على نفعها دون أجزائها، أربعة واشتمالها على النفع، فلا يصح أن يستأجر أرضا سبخة للزراعة، ما يصلح هذا، هذا عبث. وكونها لمؤجر أو مأذون له فيها، يكون هو مالك الدار فيؤجرها، أو أذن لك صاحب مكتب العقار، الشركة العقارية، المؤسسة العقارية هي التي تؤجر، لأنه يعني أذن لها. طيب، ثم قال: وإجارة العين قسمان، الآن إجارة السيارة وإجارة الدار، إلى أمد معلوم يغلب على الظن بقاؤها فيه، إذن لابد أن تكون الإجارة إلى وقت محدد ومعلوم لمدة 6 أشهر تحدد، أما يقول استأجر أنت ما يصلح على راحتك، ما يصلح، لابد أن تحدد، ولك أن تجدد، تقول تجدد كل شهر ما في مشكلة، إلى أمد معلوم يغلب على الظن بقاؤها فيه، فإذا استأجر مثلا شيئا يغلب على الظن بقاؤه فيه، إيش مثلا استأجرت شركة سيارة، السيارة العادة كم تمكث مدتها، يعني مدة السيارة الافتراضية، السيارة الأخيرة هذه مدتها الافتراضية كم؟ 30 سنة، قلنا 30 سنة، الشركة استأجرتها لمدة 40 سنة، هل يصح؟ لا، لأن العادة أنها غير موجودة، إذن لابد أن يغلب على الظن بقاؤها فيه. الثاني لعمل معلوم، لأن الاستئجار لعمل لابد أن يكون العمل معلوما، قال استأجرتك تعمل عندي، طيب يعمل إيش؟ قال اللي أرغب فيه، ما يصلح، لا، لابد أن تحدد. كإجارة دابة لركوب أو حمل أو موضع معين، فيستأجر العين لعمل معلوم، يستأجر الدابة للركوب أو الحمل إلى موضع معين يستأجرها أو مدة معينة، يقول استأجر الدابة أو السيارة لأركبها مدة 24 ساعة، كإجارة دابة لركوب أو حمل إلى موضع معين. الضرب الثاني عقد على منفعة في الذمة، عقد على منفعة في الذمة في شيء معين أو موصوف. قال كان يستأجر شخصا لحمل ثلاجة يشاهدانها إلى مكان معين أو موصوف وشد. إذا استأجرت البعير للركوب، الزمام والحبل والخطام هذا على المؤجر، أما إذا جيت قال وين ما جبت معك حبل ولا جبته، أنا جاي أركب الدابة مثل السيارة. الآن السيارة على المؤجر تغيير البنزين، آسف تغيير الزيت، إذا استأجرت السيارة يقول لي والله ترى تغيير الزيت عليك، أنا بسجل لمدة يوم واحد وأذهب أشتغل هاليوم في تغيير الزيت. هو اللي إذا نرجع إلى العرف، ورفع وحط هذا قديما، إذا استأجر البعير ونزلوا في الليل، طيب الأحمال اللي على البعير من ينزلها؟ تحتاج إلى فك وتنزيل، والصباح يرجعها ويربط، من هو؟ أنا أو المؤجر؟ المؤجر الله يعينه، لا يجي يقول والله هذه أغراضك وبضاعك أنت فك ونزل وأنا أنا بقود البعير، لا، يرجع إلى العرف. وعلى مكتر نحو محمل ومظلة، اللي استأجر هو عاد إذا أراد مظلة يأتي بمظلة. وتعزيل نحو بالوعة إن استلمها أو تسلمها فارغة، المؤجر يسلمك البالوعة فارغة، شرط هذا لابد منه، امتلأت بعد ذلك منك أنت وأهل بيتك، إذن أنت الملزم بتفريغها. وعلى مكر أي مؤجر يعني تسليمها كذلك أي فارغة. فصل في لزوم الإجارة وما يوجب الفسخ، وهي عقد لازم، فإن تحول مستأجر في أثناء المدة بلا عذر فعليه كل الأجرة. الإجارة عقد لازم، استأجر مني شقة وبعد أسبوع جاء وقال والله أنا ليس لي رغبة، تفضل هذه مفاتيحك، فأمان الله أنا سأنتقل إلى مكان ثاني أو إلى شقة وجدت شقة أحسن منها، أو سأنتقل بجوار أهل زوجتي، أو انتقل عملي، إيش الحكم الشرعي هنا؟ وضع المفاتيح وذهب، إيش الحكم الشرعي؟ هل يلزم؟ هو استأجر مني لمدة سنة يلزم بالعقد. والله انتبه أيها الأخ الكريم، أنت ملزم بالعقد، مفاتيحك معك والأجرة والشقة لك منافعها خلال هذه السنة، إذا ما دفعت رفعنا إلى الجهات المعنية، ملزم بالسداد. سكنت ما سكنت أنا ليس لي يعني شغل بهذا، أنا أعطيتك، تريد أن تؤجر كيفك، فعلا هذا حل. قال طيب إيش الحل يا أخوان؟ خلاص نتوكل مكتب العقار يؤجر على شخص آخر ولك الأجرة، يجوز للمستأجر أن يؤجر ما في مشكلة، أنا سأجر شقة أريد خروجي لشقة أخرى أؤجر الشقة هذه المدة المتبقية ما في مشكلة جائز، بس أؤجرها بمثل يعني استئجاري، أنا ما عندي إلا ولد واحد، ما أؤجرها على شخص عنده 10 أولاد، عرفتم؟ العدل لا بد منه. كيف إيجار شهري؟ طيب بعد يومين قال في أمان الله، عليه الشهر على حسب العقد، لكن أفرض لو كان العقد سنويا يعني كما يحصل في بعض البلدان في غير الكويت، العقد سنة وبعد أسبوع جاء وقال والله في أمان الله، ويلزم بالسنة، العقد 5 سنوات، بعد شهر قال والله أنا في أمان الله ما أريد. كيف ما تريد؟ هذا عقد لازم، الإجارة ما هي أمر سهل. إذن يلزم ويطالب، حتى لو ذهب ما عليه، كيف يذهب؟ أنا أرفع عليه عند الجهات المعنية ويطالب بالسداد. وهذه فائدة دروسنا، نعرف ما لنا وما علينا. قال وإن حوله مالك فلا شيء له. المالك أنا أو هذا المالك أجر، استأجرت منه شقة أو استراحة، استأجرت منه لمدة شهر، بعد يوم يومين أخرجني. ليش؟ قال والله أنا ما أريد، جاني شخص دفع أكثر منك، أو أريد أن أؤجرها على ابن عمي. لا يجوز له هذا الفعل طبعا، لكن هل له حق في الأجرة؟ لا، هو الذي أخرجني، هو اللي منعني من الانتفاع بالعين المؤجرة. طيب، وتنفسخ بتلف معقود عليه. كان يستأجر سيارة فتتلف السيارة، انفسخت الإجارة. استأجر بيتا وانهدم البيت، انفسخت الإجارة. قال وموت مرتضع، استأجرت المرأة لإرضاع هذا الطفل فمات، انفسخت الإجارة. تقول لا، أنتم استأجرتموه لمدة سنتين، باقي سنة الطفل مات. أيضا وانقلاع ضرس أو برئه ونحوه، استأجر لقلع الضرس وبرئ، انقلع الضرس، الطفل بيده وحرك وانقلع. يقول بس احنا عابين عقد إجارة، طبيب يقوله تدفعون المبلغ في موعد لقلع الضرس. قل لا، ما دام انه برئ انفسخت الإجارة الحمد لله. ولا يضمن أجير خاص ما جنت يده خطأ. الأجير الخاص غير الأجير المشترك. الآن بعطيك مثال يبين لك المراد المشترك والخاص. المشترك يعمل لي ويعمل لغيري، مثل الخياط، الخياط يخيط ثيابي فقط أو ثيابي وثياب هذا وهذا، كلنا استأجرناه، إذن هذا أجير إيش؟ مشترك. وفي أجير خاص يعمل لي فقط كالسائق، يعمل لي ما يعمل عند غيري. الخادمة هذا أجير خاص، فإذا حصل تلف من الأول يضمن، وهو يخيط أتلف القماش يضمن، يضمن، وهو يغسل الثوب ووضعه في المغسلة تلف الثوب بتعدي منه يضمن. لكن لو احترق المحل كله يلا نشتكي. هذا ما يتعلق بالأجير المشترك. الأجير الخاص غير، لا يضمن، كالخادم عندك في المنزل وهي تحمل الأواني، حصل يعني سقطت بسبب وجود الماء أو يحصل هذا، هل تضمن الأواني؟ قد يكون لها قيمة، لا تضمن. ولا يضمن أجير خاص ما جنت يده خطأ، أما العمد يضمن. ولا نحو حجام وطبيب وبيطار عرف حذقهم، إن أذن فيه مكلف أو ولي غيره ولم تجني أيديهم. هذه مسألة فيها قيود وفيها أشياء. الحجام والطبيب والبيطار يحصل جناية أحيانا من الطبيب أثناء العمل، ويحصل تلف أثناء العمليات وغيرها. والبيطار قال البزاغ الذي يبزغ الجسم أو الجلد فيخرج منه الدم، فهل يضمن أو لا؟ لا يضمن بشروط. إذن لا يضمن الحجام والطبيب بشروط. الشرط الأول إن عرف حذقهم، أما أن يكون ممن يتطبب فيضمن. أما حاذق معروف أنه طبيب حاذق وحصل خطأ، إلى الله مشتكى، هذا خارج عن إرادته، لكن هو حاذق وعارف لصنعته. لكن إذا كان غير حاذق وتجرع على شيء لا يحسنه فيضمن. هذا الشرط الأول، عرف حذقهم. 2 إن أذن فيه مكلف أو ولي غيره. أذن له المكلف بأن يعمل العملية، ولذلك عند العملية يأتون بورقة إيش فيها؟ موافقتك على العملية. فهناك جهات معنية ولله الحمد والمنة لها معرفة بالأحكام الشرعية وما يترتب على فعل الطبيب، فالأصل أنهم يحترزون لحماية موظفيهم، فلا يأذنون بعمل عملية إلا للحاذق، وأيضا بعد استيفاء ما ذكره الفقهاء بأن يأذن المكلف أو ولي الصغير، فيأتي ولي الصغير ويكتب الموافقة على عمل عملية لصغيره. ثلاثة، ولم تجني أيديهم، ما جنت يده، عمل المطلوب ولكن إيش يعمل، حصل نزيف، حصل أمر. وأنا أعرف بعض القضاء يحصل مثل، خاصة من يعملون في البنج، هذه مشكلة بالنسبة له. أنا أعرف حالة من حالات الطبيب المختص عمل ما يعمله عادة، فهذا المريض بعد أن عملت العملية ما أفاق الأسبوع الأول ومضى 10 أيام، والطبيب في كرب كل يوم يمر، إيش رأيكم ها؟ والعملية ما كانت يعني عملية يعني صعبة، ولكن أفاق بعد أسبوعين، فكان فرج لهذا الطبيب أو المسؤول عن التخدير، لكن هو حاذق وأذن له وما جنى، نلزمه إذا معناها يا أخي خلاص تركنا الوظائف لكم، فهمتم يا أخوان؟ فبعض الناس إذا نظر لهذه القضايا يحمل الأطباء والعاملين المسؤولية كاملة، لا يا أخي ما يتحمل المسؤولية كاملة، هو عامل الاحتياطات، إن جنى إن فرط هذا شيء آخر. ولذلك هناك احترازات كثيرة عند الأطباء في مثل هذه القضايا، أنتم يتضايق منها أحيانا المرضى والمراجعون، لكن هو يريد أن يحمي نفسه، وهذا العمل الصحيح. قال ولا راعي ما لم يتعدى ويفرط، الراعي لا يضمن، جاء الذئب وأكل، والذئب يأتي أحيانا ويأخذ الشاة بفمه ويهرب، ما تستطيع أن تدركه في لحظة، هل تضمن؟ ما تضمن. لكن لو تعدى أو فرط فإنه يضمن، تعدي فعل ما لا يجوز، قطع بهذه الشياه النهر فجرف النهر شيئا منها يضمن، ليش لك أن تعمل هذا؟ تفريط، ومعه الشياه وجد أماكن فيها زروع وفيها أشجار وذهب يتنزه وترك، فجاء الذئب وأكل منها ولم يراقب ولم يراعي عمله فيضمن. ثم قال رحمه الله ويضمن مشترك ما تلف بفعله، المشترك كالخياط يضمن ما تلف بفعله، الثوب إذا أتلف يضمن، من يغسل الثياب يضمن إذا أتلف بفعله. ومن المشاكل التي تحصل، وضع ثوبه عند من يغسله ثم جاء وقد أبدله بثياب شخص آخر، تمام، طيب أنا ثيابي وين، هل يضمن ولا ما يضمن؟ يضمن ولا ما يضمن؟ ويضمن ما تلف بفعله، ذهبت ثيابي، لا من حرزه، حفظها بعد أن غسل الثياب، حفظها في المكان المخصص، فاحترق المحل كله، هل يضمن؟ لا، ولا أجرة له، ما يأتي يقول والله أنا خط لك الثوب واحترق الثوب مع المحل كله، لكن أنا خياطته تكلفتني مبلغ 10 دنانير ادفعها، لأن احمد ربك فكيناك من قيمة الثوب أو ثمن الثوب وتريد الأجرة بعد، وذهب الثوب وندفع لك أجرة، ولا أجرة له. قال والخاص، يعرف الآن الأجير الخاص والأجير المشترك، عرفناهم الحمد لله، والخاص من قدر نفعه بالزمن، هذا يعمل عندي أو خادمة تعمل عندي لمدة سنة أو لمدة شهر، والمشترك بالعمل، بناء جدار من هنا إلى هنا، خياطة هذا الثوب مقدر بالعمل، ما هو مقدر بيوم يومين ثلاثة. قال وتجب الأجرة بالعقد ما لم تؤجل. الأجرة تجب بالعقد، استأجرت الدار وجبت بالعقد، لكن متى يستحق الاستلام والمطالبة؟ بعد تمام العمل. أما أني استأجرته لبناء الجدار قال لي سلمني، لا، أسلمه بعد تمام العمل. ولا ضمان على مستأجر إلا بتعدي أو تفريط. المستأجر ما يضمن، هذا الأصل، إلا إذا فرط أو تعدى وكسر في الدار مثلا أو في السيارة، أسرع بها وحصل التلف فيضمن. والقول قوله في نفيهم، يقول والله ما فرطت ولا تعديت، فيقبل قوله. فصل في المسابقة، أيضا المسابقة من العقود المشهورة الموجودة عندنا كثيرة في شهر رمضان وغير شهر رمضان، مسابقات في أماكن كثيرة، مسابقات فيها خدمة للدين ومسابقات لا تنفع الدين ومسابقات فيها ضرر على الدين. ولذلك جاءت الشريعة بإباحة السبقة والمسابقة، بل جاءت الشريعة بجعل المال في نوع من أنواع المسابقة، فتكون المسابقة على مال لتحفيز الناس على ما فيه منفعة للدين. فالمسابقة جائزة، المسابقة على الأقدام، مسابقات الجري التي تحصل الآن جائزة ما فيها مشكلة، المسابقات مثل ما يحصل الآن بين الطلاب وكذا وفي المدارس وبين الشباب ما في مشكلة، ما في السباحة جائزة، لكن بذل المال مسابقة بمال في أشياء مخصوصة. قال رحمه الله وتجوز المسابقة على أقدام وسهام وسفن، يتسابقون على السفن. ما نشوف الآن يعرض في وسائل الإعلام مسابقة على السفن، مسابقات عالمية، سفن شراعية وغير شراعية، وعلى الأشياء هذه السفن السريعة جائز ما في شيء، هكذا ينص الفقهاء. ومزاريق وهي الرماح الصغيرة أو القصيرة، وبالسهام، وسائر الحيوان مسابقة كالإبل والخيل مسابقة عليها موجود الآن، سباق الخيل، سباق الهجن موجود ويحضر الناس ويتحمسون ولها متابعون، ما في شيء. بل النبي صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل من كذا إلى كذا، ومن عمر ممن شارك في هذا سابق سباق، يلا يبدأ في زي الرسول عليه السلام، أذن لهم بهذا في زمنه وجعل لهم أمدا وينظروا من الفائز، وبعضهم أو حصل سباق أيضا في زمنه صلى الله عليه وسلم في الجري، وسلم الوكع كان يجري وبعضهم أراد أن ينافسه، ففي مسابقة على هذا. ما والرياضة لا شك أنها من الأشياء المطلوبة في زمننا، وما حصلت الأمراض والضرر لكثير من الأبدان إلا بترك الرياضة، والذي واظب على الرياضة هذا ينتفع دينا ودنيا، لا بد من الرياضة والعمل. لذلك جاءت الشريعة بالإباحة، ما في مشكل. ونقل عن بعض العلم أنه كان يصعد إلى الجبل وينزل ليقوى البدن على الأعمال، وإذا ترك الرياضة ترهلت البدن وما استطاع أن يقوم حتى بالأمور الدينية المعروفة، وما حصل الضعف والوهن لكثير من الناس ثم يحدودب وبالكاد يمشي ورجله توجعه ويده وظهره إلا لأنه ترك الرياضة، ويذهب ويأخذ الحبوب والعلاجات والمسكنات وما ينتفع. لكن لو ابتدأ في ممارسة الرياضة بالرجوع للمختصين أيضا، لأن ما يذكره الفقهاء هنا وجدت أمور كثيرة وطرق حديثة وكلام جميل للمختصين بالرياضة، الرياضة النافعة للبدن والمقوية للبدن والرياضة التي يعالج بها البدن، فيرجع موجود في الشبكة وفي غيرها، وهناك ناس مختصون بهذا، فلا نستهين بكلامهم. بعض الناس يقول أنا أمشي وانتهينا، أنت تمشي صحيح، ولكن هناك طرق معينة للمشي حتى ينتفع البدن فيه، وكيف تمشي وما يتعلق بهذا، وأشياء معينة بسيطة سهلة ولكن تعينك على الانتفاع. على كل حال هذا الباب لا شك أنه باب مفيد ومهم، وفي مسائل بالذات بذل المال يأتي إن شاء الله كلام عليها. بعد الصلاة، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على رسول الله. وإياك بضبطها. قال: وشرط تعيين مركوبين. إذن شرط في المسابقة على أبل وخيل وسهام تعيين مركوبين، إذا كانت بمال وبعوض، فلان يسابق فلان، فيشترط تعيين مركوبين على هذه الناقة وهذه، واتحادهما أي اتحاد المركوبين بالنوع كالإبل والخيل، فلا يصح أن يكون هذا على فرس عربي وذاك على فرس غير عربي، الاختلاف الكبير بين هذا وهذا. أيضا اتحاد القوسين إذا كانت بالسهام فلا تصح المناضلة بين قوس عربية وقوس فارسية، هذا كان قديما، والآن ربما تختلف أيضا بحسب الصنعة، فلا بد من الاتحاد. وتعيين رماة أي رماة السهام إذا كانت المسابقة في مناضلة، فيقال فلان وفلان، وتحديد المسافة، مسابقة على إبل أو على الخيل تحدد المسافة من إلى، أما أن يقال إلى أن يتوقف ينقطع هذا يموت، ما يصلح هذا، تحدد المسافة. أيضا في الرمي تحدد المسافة إلى مسافة كذا، إلى 400 أو 300 أو 200 متر. ولهذا يقولون الحنابلة كما في الإقناع: لا يصح الرمي على أن السبق لأبعدهما رميا، يقول الأبعد هو السابق، لا، لابد من تحديد الغاية. قال: وعلم عوض، المبلغ المبذول يعلم مقداره وإباحته، فيعلم مما بالمشاهدة أو الوصف ويكون مباحا لا محرما. وخروج عن شبه قمار، كيف الخروج عن شبه قمار؟ بأن يدخل بينهما، إذا كان قد بذل كلاهما فيدخل بينهما شخصا آخر، لو فاز أو لو سبق أخذ الجائزة. والخروج عن شبه القمار بأن يكون معهما شخص ثالث، هذا في خلاف مشهور ومعروف، وهذا الداخل بينهما يسمى بالمحلل، فيقول لابد من محلل وإلا كان قمارا. وقال الشيخ تقي الدين بن تيمية: يجوز من غير محلل. قال: وعدم المحلل أولى وأقرب إلى العدل من كون السبق من أحدهما، وأبلغ في تحصيل مقصود كل منهما، وهو بيان عجز الآخر، وأن الميسر والقمار منه لم يحرم لمجرد المخاطرة، بل لأنه أكل المال بالباطل أو لمخاطرة متضمنة له. وابن القيم تابع شيخ الإسلام ابن تيمية في هذا. ثم قال رحمه الله: فصل في العارية. العارية يحتاج الناس إليها، وعرفوها بأنها إباحة نفع عين بلا عوض، إباحة نفع عين بلا عوض، فتعيره السكين ليذبح الشاة بلا عوض. واستعار النبي صلى الله عليه وسلم فرسا من أبي طلحة لما صار فزع في المدينة، فجائزة العارية، يجوز أن تستعير، لكن الإعارة سنة. لهذا قال المصنف رحمه الله: والعارية سنة. الأصل أنها سنة، لكن قد تكون واجبة. متى؟ إذا طلب منك استعارة مصحف ويحتاج إلى قراءته وليس عنده مصحف، فتجب الإعارة في هذه الحال. طيب، ما الذي تصح إعارته؟ كل شيء؟ لا، قال: كل ما ينتفع به مع بقاء عينه، ينتفع به مع بقاء عينه فيرد إليك العين كالسكين، ينتفع بها ويردها. لكن قال: أعرني عنبا، ما يستطيع أن رده، ليست عارية، لكن تكون عقدا آخر، لكن ليست عارية. إذن ينتفع به مع بقاء عين، هذا الشرط الأول. اثنين، نفعا مباحا تصح إعارته، فيستعير لشيء مباح. أما لو استعار منك جهازا لينظر فيه إلى شيء محرم فلا تجوز الإعارة. طيب، إلا البضع، فلا يجوز أن يستعير منه جارية ليستمتع بها، وعبد مسلم لكافر لا يجوز أن يعيره عبده المسلم ليخدم الكافر خدمة خاصة. أما إذا أعاره العبد لغير الخدمة كعمل في الذمة فيصح، صح يعمل جدارا أو نحو ذلك، يعني ليبني جدارا. قال: وصيدا ونحوه لمحرم، يعني لا تصح إعارة الصيد ونحوه كآلة الصيد للمحرم، لأنه يحرم عليه الصيد في حال الإحرام. وأمة وأمرد لغير مأمون، خوفا عليهما من الفساد وتعديه. طيب، ثم تكلم على مسألة وهي إذا استعار منه ثم تلف أو تلفت العارية، فهل تضمن؟ استعار منه سيارة وتلفت، هل تضمن؟ هذه مسألة كبيرة جدا، لأن الاستعارة تكون سيارة بقيمة عالية. قال: وتضمن مطلقا، يعني مطلقا، تعدى أو لم يتعدى، فرط أو لم يفرط. لحديث صفوان أن النبي صلى الله عليه وسلم استعار منه دروعا يوم حنين فقال: أغصبا يا محمد؟ قال: بالعارية مضمونة. وهو أحمد. تضمن بمثل مثليين، إذا استعار شيئا يمكن أن يرد مثله فيرد. قال: مثلي هو كل مكيل وموزون لا صناعة فيه مباح ويجوز فيه السلام. غير المثلي يضمن بقيمته. قال: بمثل مثلي وقيمة غيره يوم تلف. في يوم التلف لما حصل نقدر قيمته في يوم التلف، لأن القيمة وجبت في يوم التلف. طيب، قد يحصل شيء من التلف لكن لا بد من حصول هذا التلف، كأن تستعير منه منشفة وأطرافها تتأثر بالاستعمال، أرضيتها تتأثر بالاستعمال، هل المنشفة الجديدة مثل المنشفة المستعملة؟ لا، القماش مع الاستعمال يحصل منه أو يحصل فيه شيء من ذهاب أعلاه، فهذا معفو عنه ولا يضمن، لأن هذا معروف، لما عارك المنشفة معروف أنه سيحصل فيها تلف لشيء منها. قال: لا إن تلفت باستعمال بمعروف كخمول منشفة. هنا الشيخ قال: الخمول الحبوب في المنشفة. ولا إن كانت وقفا ككتب علم، استعرك كتب علم وتلفت فلا تضمن إذا كان الوقف عاما، أما إذا كانت موقوفة على شخص معين فيضمن المستعير. لا إن كانت وقفا ككتب علم إلا بتفريط فيضمن. وعليه مونة ردها. استعار منه شاحنة أو استعار منه آلة الحفر بعد أن فضل، من الذي يعيده؟ لأن تحتاج إلى سيارة كبيرة تحملها وتعيدها إلى صاحبها، من يتكفل؟ المعيل أو المستعير؟ المستعير. وإن أركب منقطعا لله لم يضمن، وهو في طريقه مر على رجل منقطع في الطريق فأركبه لوجه الله تبارك وتعالى، هذا معناه. وتلفت الدابة بركوبه وهو كان معه، لم يضمن لأنه أركبه لوجه الله تبارك وتعالى لا لشيء آخر، وأجره على الله. فصل في الغصب. الغصب معاملة أو أمر قد يحصل غير السرقة. الغصب، السرقة تكون خفية والنهب يكون أيضا بغتة، تعد الفلوس جاء وانتهب منك، وأشياء كثيرة يؤخذ فيها المال. لكن الغصب لا، الغصب هو أن يؤخذ المال بالقهر والقوة، قصب منه أرضه بقوة وقهر، هاي سرقة. فيش حكمه؟ طيب، المراد بالغصب هو استيلاء غير الحربي على حق غيره قهرا بغير حق، بينا. حكمه قال والغصب كبيرة، إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا. فمن غصب كلبا يقتنى أو خمر ذمي محترمة ردهما لا جلد ميته. إذا غصب كلبا يقتنى يعني يجوز اقتناؤه فيرده، أو خمر ذمي محترمة. إيش معنى محترمة؟ الخمر من المحرمات والخبائث، ولكن المراد بالمحترمة هنا أنه قد أخفاها وسترها عن المسلمين، أهل الذمة في بلدنا في قريتهم ويدفعون الجزية، في بيته أخفى عنده الخمر ما نفتش. فجاء من غصب الخمر، قال المؤلف أو خمر ذمي رد محترمة ردها، فيرد الخمر للذمي. صاحب الإقناع يقول إن الرد واجب لا جلد ميتة، أما جلد الميتة فلا يرده. لماذا؟ قالوا لأنه لا يطرب الدباغ فلا قيمة له. هناك قول ثاني في المذهب أنه يرد جلد الميتة. لماذا؟ لأنه ينتفع به في اليابسات فيرده لينتفع به صاحبه. قال وهو القياس. قال وإتلاف الثلاثة هدر، لو أتلفها أي الكلب والخمر والجلد الميتة فهدر، أي ليس عليه ضمان، لأن يعني الكلب ليس له قيمة، الكلب ما يباع ولا يشترى، والخمر أيضا. قال وإن استولى على حر مسلم أو غير مسلم، استولى على حر مسلم أو غير مسلم، زد هذا التفصيل أو غير مسلم، لم يضمنه، استولى عليه حبسه عنده فحصل فيه ضرر في بدنه لم يضمنه، بل ثياب صغير وحليه يعني يضمنها إذا تلفت. وإن استعمله كرها أو حبسه فعليه أجرته كقن. إن استعمله كرها، وهذا يحصل، يغصب ويؤخذ أو يستولى عليه ثم يذهب به إلى مكان بعيد لا يتمكن من الرجوع، في رأس جبل أو في جبال فيها مزارع، ويلزم أن يعمل عندهم وقت الحصاد، سرقوه أو اختطفوه من أجل هذا، بعد ما أنت قال أرجع لأهلك. طيب المدة التي استعمله فيها كرها، ها إن استعمله كرها أو حبسه فعليه أجرته كقن. قال ويلزمه رد مغصوب بزيادته، المغصوب يتحمل ما ترتب على غصبه فيلزمه رد المغصوب بزيادته، يرد المغصوب غصب الدابة بزيادتها، زادت وسمنت عنده علفها ما شاء الله، فيردها بطريقة بس زادت يا جماعة أنا أخذتها وزادت الآن صرفيتي عليها، يقول ليس لك شيء، يلزمك رد المغصوب بزيادته. حتى ولو تضرر، كان يغصب مسامير ويعمل بابا بهذه المسامير فيلزمه قلع المسامير وإعادة المسامير إلى صاحبها. وربما ما تتصور، هذا كلام الفقهاء قديما، يتصور في البراغي الكبار مثلا إذا استعملها تفك وتعاد، لأن أحيانا يكون أنواع غالية وكبار يعني تستعمل في أشياء كبيرة من الحديد وغيره وغصبها فيتفك. قطيل لو فكت يا جماعة البناء سينهار، تتحمل المسؤولية تعيدها لصاحبها. قال وإن نقص لغير تغير سلعة فعليه أرشه، الدابة عنده نقصته هزلت فيضمن النقص، إلا إذا نقص السعر، لما أعاد الدابة أعادها بالمواصفات نفسها ولكن السعر نقص لا يتحمله نقص السعر، لأن ما ذهب من الدابة شيء، إنما ذهبت رغبة الناس وهذا لا يتحمله هو. وإن بنى أو غرس، قصب الأرض وبنى عليها بيتا أو غرس فيها أشجارا ثم تمكن من رد الأرض لصاحبها، البناء الذي على الأرض إيش حكمه؟ قال يلزمه قلعه، واحد هذا واحد لازمه قلع، اثنين وغرس نقص، لأن يعني الأرض لما قلع الغرس الذي فيها وأزال البناء تأثرت الأرض، الأرض التي زرعت ليست كالأرض البكر، الأرض التي بني فيها بيت هل هي مثل أرض البكر التي لم يبنى فيها؟ لا، تحتاج إلى عمل آخر. فيلزمه القلع وأرش النقص وتسوية الأرض، نقول تزيل ما وضعته في الأرض، وإذا أزلت البيت تزيل الأساسات الموجودة التي يتضرر من يريد أن يبني ثانية، فيحتاج إلى عمل وجهد كبير ولكن يستاهل يتحمل. ولو جراه الأرض بقيت عندك 7 سنوات تدفع الأجرة، أجرة 7 سنوات. ولو غصب ما اتجر أو صاد أو حصد به، غصب شيئا واتجر به، غصب بضاعة واتجر باع واشترى، أو صاد، غصب كلبا وصاد به، أو حصد به، غصب منجلا المحش وحصد به، فمهما حصل من ذلك قالوا فلمالكه، يعني عملك كله ذهب عليك أيها الغاصب. اختلفوا في مسألة، يقول المحشي المذهب أن ما يحصله الغاصب بسبب المنجل الموصوف هو له، وعليه أجرته أجرة المنجل أو المحش مدة بقائه عنده، وذلك لحصول الفعل من الغاصب، يقول غير ما تقدم. أما الصيد فحصول الفعل بالكلب الموصوف. قال وإن خلطه بما لا يتميز، غصب زيتا وخلطه بزيت عنده هو، يعني زيت مغصوب مع زيت يملكه الغاصب، أو صبغ الثوب يعني وضع عليه الصبغ وله قيمة الصبغ، فهما شريكان بقدر ملكيهما، أنا غصب مني ووضعه مع في وعاء مع زيته، أنا لي من الزيت بقدر الثلثان فأخذ حقي. وإن نقصت القيمة ضمن، لما خلط هذا مع هذا نقصت القيمة فيعيد لي حقي مع قيمة النقص، قيمة النقص. قال فصل في تصرفات الغاصب وغيره. ومن اشترى أرضا فغرس أو بنى ثم استحقت، اشتريت أرضا فبنيت فيها دارا ثم تبين أنها مستحقة لغير البائع ليست البائع، لشخص آخر، وهذا يحصل أيضا وهي من المشاكل الكبار، تشتري الأرض ويتبين أنها ليست ملكا له، جاء شخص معه صك، وهذا الذي باعك تبين أنه ليس المالك، تبين أنه ليس المالك، ممكن يحصل تزوير الصكوك، فيش الحل؟ ثم استحقت وقلع ذلك، قلع الغرس وزيل البناء. طيب أنا الآن تضررت، رجع على بائع بما غرم، أرجع على الذي باعني الأرض، قل أنت بعتني الأرض وأنا خسرت في بناء البيت 100,000، فيلزم بالإعادة. وإن أطعمه لعالم بغصبه ضمين آكل، قصب طعاما وأعطاه زيدا، زيد يعلم أن هذا الطعام مغصوب فأكل، ما الذي يضمن؟ الغاصب ولا الآكل؟ ما الذي الآكل يعلم أنه غصب، يعلم أنه حرام وأكل فيضمن الآكل. فإن لم يكن يعلم، جئت لشخص وأطعمك ما شاء الله، بعد ما انتهيت تبين أن هذا الطعام مغصوب، وجاء صاحب الطعام وأمسكه قال وين الأكل؟ قال والله الضيوف كلوا الذبيحة مغصوبة، أو قل الرز يلا عشان نتخلص من مسألة ها، كلوا الرز وينه؟ ما الذي يضمن؟ الضيوف قال حن طعامي في بطونكم يضمنوا؟ لا ما يضمنون، والله ما درينا ما نعرف، يضمنه الغاصب. قال ويضمن مثلي بمثله كمكيل رز مكيل برز وغيره بقيمته غير المثلي كسيارة مستعملة فتضمن بالقيمة. وحرم تصرف غاصب بمغصوب، لا يجوز أن يتصرف بالمغصوب بل عليه إعادته. ولا يصح عقد غصب سيارة وعقد عقد إجارة لهذه السيارة، ما يصح هذا العقد. ولا عبادة غصب الثوب أو غصب الأرض وصلى عليها، لا يصح أن يصلي في هذا المكان المغصوب. قال والقول في تارف وقدره وصفته قوله. عندنا قاعدة، القول قول المنكر والغارم، الذي سيدفع الفلوس ويغرم القول قوله ونأخذ كلامه. أنت ادعيت عليه أنك تطالبه بمئة ألف، قال هو لا 50,000، ما عندك شهود ولا بينة، ما الذي يقبل قوله؟ المتيقن إيش؟ 50,000 هو الذي سيغرم. أنت زدت زيادة تحتاج إلى دليل، هو منكر هذه الزيادة، ائتي بدليل. إذن والقول في تالف وقدره وصفته قوله. يقول قال أنت غصبت مني شاتين، قال شات واحدة، يقبل كلامه إلا إن كان عندك دليل وبينة. وفي رده وعيب فيه قول ربه. أما لو قال الغاصب رددته أي المغصوب إلى مالكه، قال مالك والله ما رد علي شيء، فليقبل قول من؟ المالك. وعيب أيضا، لما عاد الشاة فيها عيب، فالمالك يقول الشاة فيها عيب يضمن أرش النقص. قال غاصب العيب هذا ما هو عندي، أنا غصبته فيها عيب، لا القول قول ربه، لأن الأصل عدم العيب وعدم الرد. قال ومن بيده غصب أو غيره وجهل ربه، هذا تاب إلى الله، غصب لكن يجهل ربه، ما يعرف صاحب الشاة المغصوبة إيش الحل حتى يتخلص من هذا المال المحرم. ومن بيده غصب أو غيره، غيره كشخص يطلبك، صاحب بقالة يطلبك مبلغ وسافر ولا تعرف مكانه الآن، عمل لك صنعة وقلت لا أتي لك غدا وذهب ما تعرف أين هو، غسل سيارتك فانشغلت وذهبت لتأتي بالفلوس من الصراف، رجعت ما وجدت، بحث بحث ما وجدت، رجعت ثانية ما وجدت الرجل، إيش الحل للتخلص؟ ومن بيده غصب وغيره وجهل ربه فله الصدقة به عنه بنية الضمان. والله أنا أخذت من فلان فلوس، وربما أنه أحيانا يسرق، سرق منه 100، يقول لكن أريد إعادتها ما وجدت الرجل، سافر لبلده، فيتخلص منه بأن يتصدق به عنه بنية أنه عنه مع نية الضمان يضمن. فإذا رجع قال يا فلان 100 التي لك أنا تصدقت بها عنك تقبل؟ قال لا أنا أريد 100، خلاص يقول إذن الأجر لي وأضمن لك 100. ويسقط إثم غصب لأنه فعل ما استطاع تصدق بها عنه. ومن أتلف ولو سهوا محترما ضمنه، رجع بسيارته على سيارة أخرى قال الله سهوا ما انتبهت، طيب جزاك الله خير لكن تضمن. وإن ربط دابة بطريق ضيق ضمن ما أتلفته مطلقا. المحشي يقول المذهب بطريق ضيق أو واسع، ربط الدابة بطريق ضيق، وحقيقة الطريق الضيق أحرى أن يحصل فيه الإتلاف، والناس إذا مروا بالطريق الضيق يمرون بجوار الدابة فرفسته أو أتلفت شيئا فيضمن مطلقا. ليش توقف الدابة بطريق ضيق؟ أخرج بالدابة عن الطريق الضيق تلزم الناس بالمرور بجوارها فيتضررون. وإن كانت بيد راكب أو قائد أو سائق، القائد أمامها يقودها والسائق من خلفها، ضمن جناية مقدمها، يعني تمشي الدابة وعليها راكبها فتتلف، تتلف بمؤخرها ومقدمها، يضمن ما أتلفت بمقدمها، بمقدمها قال بفمها، ووطئها برجلها ما وطئت، لكن إذا وطئت، لكن شيء ما وطئته ولكن ضربته لا أضمنه، هذا مراد المصنف رحمه الله. ومثله السيارات الآن، السيارات الآن تضمن إذا صدمت بمقدمها أو بمؤخرها، إذا صدمت يعني السيارة، أنت صدمت بالمقدمة، صدمت شخص أمامك، هو صدم من المؤخرة، مؤخر السيارة، وأنت مقدمة السيارة، ما الذي يضمن؟ مقدمة السيارة. لكن لو جاء شخص وصدمك من خلف، صدم السيارة من خلف، هل تضمن أنت؟ لا. أو شخص على دراجة وصدمك من خلف، هل تضمنه؟ لا، أنا ما أضمن بمؤخر السيارة. وهذه تحصل يا إخوان، يعني قبل القضايا تحصل، بالذات من يعني أصحاب هذه الدراجات وغيرها، أن يحصل تلف، وإذا حصل تلف قد يذهب السمع ويذهب أحيانا المشي وعاهات. والمذهب أن ذهاب المنفعة المشي مثلا في هدية كاملة، ذهاب منفعة النظر في هدية كاملة. فصل في الشفعة. إيش الشفعة؟ أنت وفلان مشتركان في مزرعة، شراكة مشاعة. أما لو مقسومة قسمين لكن النص ولا النص، هذا واضح، كل واحد فيه مثل أرضك وأرض جارك، ما تدخل معنا في كلامنا هنا. لكن المزرعة كلها لكما ملكا مشاعا، أو أرض، أنا وفلان نملك الأرض سوا، أرض مساحتها 1000 متر نملكها سوا، اشتريناها سوا. فجأة قالوا لي والله ترى شريك فلان باع، إيش الحكم الشرعي هنا؟ لي الحق إني أشفع، أقول أشفع، أنا أطالب بحق الشفعة. إيش معناه؟ معناه يقال يا فلان أنت بكم بعت نصيبك من الأرض أو المزرعة؟ قال بعته مثلا 100,000، أنا الآن أقول خلاص 100,000 تفضل أنت أيها المشتري، هذه 100,000 مباشرة، وأعطني وأخذ الأرض منك نصيب شريكي. قال لا، ما أعطيك، قهرا بقوة الشرع أنتزعها منه. شيء جميل. وبعضهم تكلم في الشفعة قال إنها لا توجد في الأنظمة الغربية ولا يعرفون الشفعة، خاصة الشفعة في شيء خاص، إذا اشترك في شيء متعلق بالبيت، بيت متلاصق يحصل يسمونه دوبلوكس المقاولين في بعض الدول، تمام، البيت يبنى بناء واحد ولكنه منفصل إلى قسمين، كل بيت بمدخل، ولكن يشتركان في الخزان والبالوعة. فبعضهم يقول أيضا له حق الشفعة، لأن أنا أقبل أن فلان أنا شريكي، لكن الجديد ما أعرف، تمشكل وأنا وياه. إذن فهمنا الشفعة، نتكلم الآن عليها. قال شرعا استحقاق الشريك انتزاع شخص شريكه ممن انتقل إليه بعوض مالي إن كان مثل أو دون. فهمنا معناها، فهمنا معناها، نصيب شريكي أنتزعه وأدفع المبلغ نفسه لباع به. وتثبت الشفعة فورا، ما أؤخر، بلغني أنه باع مباشرة، أما أقول والله بقعد أفكر وناظر، أفكر وناظر معناه أنك ما تتضرر. لكن إذا علمت نقول لا يا أخوان أنا ما أقبل لفلان غيره، لا، أنا أطالب بحق الشفعة مباشرة، يطالب. وتتلف، لكن ما باع، إنما وهب نصيبه لزوجته مثلا أو لشخص، ليس لحق الشفعة. إيش أعطي الزوجة؟ إيش أعطي الشخص هذا؟ بما استقر عليه العقد، استقر العقد على 100,000 أخذه قدرا وجنسا، 100,000 دينار، 100,000 دولار على قدر. قال وشرط، يعني شروط صحة الشفعة، تقدم ملك الشفيع. أما لو واضح، لكن لو جاء شريك جديد، أنا اشتريت الأرض أنا وزيد سوا، ثم زيد باع وجاء شريك وأنا مالك من قبل، وجاء شريك ليدخل غير زيد، فلي الحق في الشفعة. أما زيد الذي دخلت أنا وياه سويا لا أشفع عليه ولا يشفع عليه، واضح؟ قال وشرط تقدم ملك شفيع وكون شخص مشاع من أرض تجب قسمتها. أما لو قسمت الأراضي كأرضك الآن موجودة وأرض جارك، بعت أرضك جارك ليس له حق الشفعة، ليس له حق الشفعة. ويدخل غراس وبناء تبعا، إذا شفعت في الأرض دخل فيها البناء والغراس، لا ثمرة وزرع، لأن الثمرة والزرع للبائع الأول. طيب شرط ثالث، قال وأخذ جميع مبيع، فإن أراد أخذ البعض وعجز عن بعض الثمن بعد إنظاره ثلاثا، أو قال لمشتري بعني أو صالحني أو أخبره عد فكذبه ونحوه سقطت. الشرط الثالث قال أخذ جميع المبيع، لما باع شريكي الأرض أنا قلت أنا ما أريد الأرض كلها، أريد نصف ما باعك شريكي، لا ما يصلح، إما أن تأخذ ما باعه شريكه كله أو تتركه كله حتى لا يتضرر المشتري. طيب هناك حالة تسقط فيها الشفعة، إذا قال أريد أن أخذ البعض ما هو كله، أو عجز عن بعض الثمن يقول أنا طالب بحق الشفعة، طيب ادفع 100,000، قال والله ما عندي الآن، يحتاج إني ألملم عمري وأجمع، فينظر 3 أيام، مرت ما استطاع سقط حقه في الشفعة. أو قال للمشتري لما علم أنه اشترى نصيب شريكي قال تبيعني، تبيعني معناه أنك راضي أن يدخل معك الشريك الجديد، إذن لا تحتاج للشفعة تسقط. أو قال صالحني، أنت شرت 100,000 أنت صالح أعطيك 90 وتتنازل لي أو تعطيني ما اشتريته، إذن معناه أنه لا ضرر عليه في الشفعة في الشراكة الجديدة أو في الشريك الجديد أو من الشريك الجديد، فيسقط حقه في الشفعة. أو أخبره عدل فكذبه، جاء شخص عادل قال ترى شريكك فلان باع، قال يا رجال أنت تكذب، رجل عدل ثقة ليش تكذبه، جاء قل خلاص أنا طالب بحقي في الشفعة، وتذهب وتباشر الأمور الرسمية، فإذا كذبه سقط حقه في الشفعة. فإن عفى بعضهم أخذ باقيهم الكل أو تركه. أرض نحن مشتركون فيها مجموعة 5، فباع أحدنا فكلنا نشفع، البقية 4، 3 قالوا لا نريد حق الشفعة، بقي 1، الواحد هذا إما أن يأخذ جميع ما بيع أو يسقط حقه في الشفعة، ما يقول أنا أخذ الربع مثلا أو الخمس لأني كنت أملك الخمس. قال وإن كان الثمن مؤجلا أخذ مليء به وغيره بكفيل مليء، يعني شريكي باع 100,000 مؤجلة، فأنا أنتزع الحصة 100,000 مؤجلة لأني أنا مليء بقولي غير مماطل، عندي مال لو أراد أن يحضرني عند القاضي استطاع. طيب غير مليء لو أنا ما عندي الآن مبلغ والمبلغ مؤجل، فأنتزع الحصة بأجلها تسدد بعد 3 سنوات، لكن لابد أن آتي بكفيل مليء، كفيل يضمني. ولو أقر بائع بالبيع وأنكره مشتري ثبتت، أنا وياه شريكان في هذه الأرض، فأقر قال أنا بعت لفلان، رحنا لفلان قلنا ترى أنا شافع، قال أنا ما اشتريت يا جماعة بكوني من شركم، ما شريت خلاص نرجع البائع، أنت بعت قلت أنك بعت، ترى فلان أنكر قال أنا بعت، خلاص أنا أقول أشفع، وهذا الذي باع أنتزع منه الحصة وأعطيه المبلغ ويتفاهم هو وذاك. نقف عند هذا الحد، وما بقي إلا القليل في البيوع نكمله إن شاء الله في دورة مقبلة، ولكن لابد من المراجعة والمداومة على هذا العلم، علم واسع ومنتشر، ولكن هذه المتون المختصرة تضبط لنا هذا العلم وتفتح لنا هذا الباب العظيم من أبواب الخير. لابد من الاستمرار في دراسة الفقه، خير وبركة ويسود به الإنسان في الدنيا والآخرة. يكفي قول النبي صلى الله عليه وسلم ما يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. أسوأ القائم على هذه الدورة دورة الشيخ ابن عثيمين في سنتها 17، وأشكر القائمين على هذه الدورة أيضا والمعينين على إقامتها من الوزارة وجميع من شارك من المعنيين بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يبارك في جهودهم وأن يغفر لنا ولهم وأن يكتب لي ولكم الأجر والمثوبة، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. وإياكم وسلمكم.